ناوم ليل ونهار يشوفوك من عند حبايب بيعزكم ناوم ليل ونهار يشوفوك أطغيتني الدين مليانة حنان وأشواق ومحبة في كل أوان أطغيتني الدين مليانة حنان وأشواق ومحبة في كل أوان وقالت لي ورد اسبق لهدك وفي غمضة عين جايين يزوروك جايين يزوروك تمنياتنا لك بالشفاء العاجل أو دايما تكون بحرف من نور على كرتر وشبك وبقلوبهم حوالينه شكل داير ما يدور أمانيهم علشان حبايبهم أهو ده المكتوب بحرف من نور على كرتر وشبك وبقلوبهم حوالينه شكل داير ما يدور أمانيهم علشان حبايبهم وفي ظهر الكرت في سلامات وفي آخره كمان سطر مدور وفي ظهر الكرت في سلامات وفي آخره كمان سطر مدور من عند حبايب بيعزكم ناوم ليل ونهار يشوفوك من عند حبايب بيعزكم ناوم ليل ونهار يشوفوك أطفتني الدين مليانة حنان وشوق ومحبة في كل أوان أطفتني الدين مليانة حنان وشوق ومحبة في كل أوان وقالت لي ورد اسبق لهناك وفي غمضة عين جايين يزوروك جايين يزوروك ألف حمد لله على السلامة وفي يوم ما تقوم بسلامة اللحظ بقى البيت واستنى هناك وافرش لك دار بلمة احلى وساعتها الفرحة تقل معاك وفي يوم ما تقوم بسلامة اللحظ بقى البيت واستنى هناك وافرش لك دار بلمة احلى وساعتها الفرحة تقل معاك والدنيا تقابلك بالاحضن وتقول لك اهلا والله زمان والدنيا تقابلك بالأحضن وتقول لك أهلا والله زمان فرحت حبايب بيعزكم وناهم ليل ونهار يشوفوك من عند حبايب بيعزكم وناهم ليل ونهار يشوفوك أطفتني الدين مليانة حنان وأشواق ومحبة في كل أوان أطفتني الدين مليانة حنان وأشواق ومحبة في كل أوان وقالت لي ورد اسبقنا هناك وفي غمضة عين جايين يزوروك جايين